يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها والآثار إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تجارة الله العظيم.